هذا الزمان اللي كثيره بلاوي، اللي به المعروف يطلع جريمة. يا زارك اللي زاوي الوقت زاوي، عليه من غبر الليالي وسيمة. يا صوك في بيتك يبوس اللواحي، الين عظامه من نقيض الجميمة. يا بيك تقضي له لزوم موازي، موقف عليها النيت الشكيمة. طلبت عون اللي نخافه ونرجي، رحمن رجوى مد غيره هزيمة. موقع عطاءكم. وفضيت جيبك مالي له مخابي، في مت عرب من تهم دور غنيمة. على اللزوم اللي يخصك مبدي، بل الحجاج وذب ذيك الخريمة. وليا خذيت سنين وانت التراجي، ما جاك جيته والجوارح سليمة. عنيت يمه مستحي حاسب فيه، لكن ما عند اسود الوجه شيمة. اليا سمعك بطيب اسمه تنادي، جبهك بالعليا ورمحه وريمة. انك تبي تبلاه والله معافي، لكن ما تمشي عليها الظليمة. يصيح ويحط الشواهد بذاني، والله ذكر في سيرة مستقيمة. من زل حرف من الشريعة مخلي، على هذاك الحرف عض النديمة. تره تقول إن الخطا صاب رامي، تره تقول الطيب باس وعزيمة. وجه الندى ما يقدر العذر راعي، أردها لأهل العقول الفهيمة. اللي يعرفون الندى كيف نادي، ويقدرون الطقة الباب قيمة. أقولها منهج سماني بكامي، صبرت لين انه طرحني هشيمة. عمري يرد ان الثلاثين ماضي، شركت بو 90 قومة وسيمة.